رمض إسحاق قدم بأسرى بدر وسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابن عفراء، وذلك قبل أن يضرب على أمهات المؤمنين الحجاب. قال: تقول سودة: والله إني لعندهم إذ قيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم. فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو أخو السكران بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، فلا والله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم، ألا متم كراما؟ فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت: يا سودة، أعلى الله ورسوله تحرضين؟ قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت. ظلت سودة تقوم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت عائشة بنت أبي بكر فأفسحت لها سودة المكان الأول في البيت، وحرصت جهدها على أن تتحرى مرضاة العروس الشابة وأن تسهر على راحتها. ثم وصلت على البيت أزواج أخريات فيهن حفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي زاد الركب، فما ترددت سودة في إيثار عائشة بإخلاصها ومودتها، وإن لم تظهر ضيقا لهؤلاء الزوجات اللائي يستأثرن دونها بعواطف الزوج الرسول. لكنه صلى الله عليه وسلم أشفق عليها من الحرمان العاطفي، وكره لها قسوة الشعور بأنها ليست مثل الأخريات، وحاول جهد طاقته أن يفتح لها قلبه، لكن بشريته لم تطوع، فكان أقصى ما استطاعه لسودة أن يعدل بينها وبين نسائه فيما يملك من مبيت ونفقة. أما عواطفه فأن له وهو بشر أن يقصرها على غير ما تهوى، أو يخضعها بإرادته لموازين العدل وضوابط القسمة. وبدا له آخر الأمر أن يسرحها سراحا جميلا كيما يعفيها من وضع أحس أنه يؤذيها ويجرح قلبها، وإلا تبدو منها بادرة شكوى أو ضيق. فانتظر صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت ليلتها، فأنبأها مترفقا بعزمه على طلاقها، وسمعت النبأ ذاهلة وأحست كأن الجدران تطبق على صدرها فلا تدع لها متنفسا، فرفعت وجهها إلى الرسول في ضراعة صامتة ومدت يدها مستنجدة، فأمسك بها رسول الله حانيا مشفقا وبوده لو استطاع أن يذهب عنها الروع الذي كاد يقضي عليها. وإذا كآبت إليها سكينتها فهمست في ضراعة: أمسكني، ووالله ما بي على الأزواج من حرص، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. هامش ابن حجر الإصابة والنقل منه ونحوه في الاستيعاب وعيون الأثر، وفي رواية أخرى بالمخبر وفي الإصابة أنه صلى الله عليه وسلم بعث إليها بطلاقها فقعدت في طريقه وناشدته أن يرجعها وجعلت يومها لعائشة. انتهى الهامش. ثم أطرقت محزونة وقد عز عليها أن تحمله صلى الله عليه وسلم على ما يكره، وأنكرت على نفسها ألا تستجيب لرغبته في تسريحها، وهي التي تهب حياتها راضية في سبيل مرضاته. وأحست برودة الشيخوخة تناوش جسدها الكليل الثقيل، فخجلت من تشبثها بزوج تتنافس على حبه عائشة بنت أبي بكر وزينب بنت جحش وأم سلمة بنت ذات الركب وحفصة بنت عمر، وأنكرت أن تنتزع لنفسها بين هؤلاء مكانا، بل شعرت أنها إذ تأخذ ليلتها مثلهن كأنما تأخذ ما لا حق لها فيه، وهمت بأن تجيب في قهر وعلى استحياء: سرجحني يا رسول الله. لكن الكلمات تعثرت في حلقها، وطال عذابها وحيرتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبها ينظر إليها صامتا في إشفاق وتأثر. وفجأة لاح لها خاطر سكنت له نفسها، فقالت في هدوء: أبقني يا رسول الله وأهب ليلتي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء. هامش: الإصابة والاستيعاب، وصحيح مسلم، وانظر الصمت الثمين، ويقال إنها قد أشرفت يومئذ على المئة. انتهى الهامش. فتأثر صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف السمح الكريم. يأتي سودة ليسمعها كلمة الطلاق وما أبغضها، فيكون جوابها هذا الإيثار النبيل تتحرى به مرضاته. الزوج الكريم. وانجابت ظلمة الليل، فخرج محمد إلى المسجد لصلاة الفجر، وقامت سودة بنت زمعة في مخدعها تصلي، وقلبها عامر بالنشوة والرضا والإيمان. فلدعها في صلاتها راضية مطمئنة، شاكرة لله أن ألهمها هذا الحل الموفق تنجو به من محنة فراقها لخير خلق الله، دون أن تستشعر الخزي بالحرص على الأزواج في مثل سنها العالية. ولقد عاشت في بيت الرسول حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه، وفي الخبر أنها عمرت حتى توفيت في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ظلت أم المؤمنين عائشة تذكر لها صنيعها وتؤثرها بجميل الوفاء، فتقول: ما من امرأة أحب إلي من أن أكون في مثلاخها، من سودة بنت زمعة. لما كبرت قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. الحديث: عائشة بنت أبي بكر حبيبة سيد البشر الصديقة بنت الصديق. أي بنية، خصبي عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. أم رومان من حديث الإفك في الصحيحين. عنوان: الصهر الكريم. إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. حديث نبوي أخرجه مسلم في صحيحه. عندما ذكرت خولة بنت حكيم السلمية للرسول عليه الصلاة والسلام اسم عائشة بنت أبي بكر، تفتح قلبه صلى الله عليه وسلم لصلة تؤيد ما بينه وبين أحب الناس إليه من صحبة وقربة، وتربطهما معا برباط المصاهرة الوثيق. وتتحدث خولة عن مسعاها في هذه الخطبة، فتقول فيما نقل الطبري: دخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان أم عائشة، فقلت لها: أي أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وماذاك؟ أجبت: أرسلني رسول الله أخطب له عائشة. فقالت: وددت، انتظري أبا بكر فإنه آت. وجاء أبو بكر، فقلت له: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ أرسلني رسول الله أخطب عائشة. قال: وقد ذكر موضعه من الرسول، وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخي. فرجعت إلى رسول الله فقلت له ذلك، فقال: ارجعي إليه فقولي: أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك، وابنتك تصلح لي. فأتيت أبا بكر فذكرت له، فقال: انتظريني حتى أرجع. وقالت أم رومان تجلو الموقف للخاطبة: إن المطعم بن عدي كان قد ذكر عائشة على ابنه جبير، ولا والله ما وعد أبو بكر شيئا قط فأخلف. فدخل أبو بكر على مطعم وعنده امرأته أم جبير وكانت مشركة، فقالت العجوز: يا ابن أبي قحافة، لعلنا إن زوجنا ابننا ابنتك أن تصبئه وتدخله في دينك الذي أنت عليه. فلم يرد عليها أبو بكر، بل التفت إلى زوجها المطعم فقال: ما تقول هذه؟ أجاب: إنها تقول ذلك الذي سمعت. فخرج أبو بكر وقد شعر بارتياح لما أحله الله من وعده، وعاد إلى بيته فقال لخولة: ادعي لي رسول الله. فمضت خولة إليه صلى الله عليه وسلم فدعت، فجاء بيت صديقه أبي بكر فأنكحه عائشة، وهي يومئذ بنت 6 سنين أو 7. وكان صداقها 500 درهم، ولا يذكر التاريخ عنها إذ ذاك إلا أنها بنت 6 أو 7 سنين، وأنها كانت خطبت لجبير بن المطعم بن عدي، وأبوها أبو بكر بن قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وأمها أم رومان بنت عمير بن عامر من بني الحارث بن غنم بن كنانة. هامش السيرة وتاريخ الطبري والاستيعاب وعيون الأثر. ومات المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بمكة مشركا قبل بدر، وذكره صلى الله عليه وسلم بخير في أسراها من قريش، وأسلم جبير يوم فتح مكة، وأمه أم جميل بنت سعيد العامرية. انتهى الهامش. وقد عرف قوم عائشة بنو تيم بالكرم والشجاعة والأمانة وسداد الرأي، كما كانوا مضرب المثل في البر بنسائهم والترفق بهن وحسن معاملتهن. ثم كان لأبيها إلى جانب هذا الميراث الطيب شهرة ذائعة في دماثة الخلق وحسن العشرة ولين الجانب، وأجمع مؤرخ الإسلام على أنه كان أنسب قريش لقريش، وأعلم الناس بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق معروف، يأتيه رجال قومه ويألفونه لغير واحد من الأمر، لعلمه وخبرته وحسن مجالسته. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أضاف أبو بكر إلى هذا كله شرف السبق إلى الإسلام، وكان المناضل عنه بكل ما يملك، الداعي إليه في شجاعة وحماسة، وممن أسلم من الصحابة بفضل أبي بكر واستجابته لدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر بن قحافة ما عكم، أي ما تلبث حين ذكرته له وما تردد فيه. ما نفعني مال قط ما نفعنا مال أبي بكر. قيل: فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله، وهل أنا ومالي إلا لك؟ وأم عائشة أم رومان بنت عامر الكنانية من الصحابيات الجليلات هامش، لا خلاف في نسبها في بني مالك بن كنانة، لكن الخلاف من أبيها إلى كنانة كثير جدا، كما صرح في الاستيعاب راجع معه الإصابة ونسب قريش وجمهرة أنساب العرب ذخائر والمحبر وعيون الأثر وتهذيب التهذيب. انتهى الهامش. كانت قد تزوجت في الجاهلية من عبد الله بن الحارث الأسدي فولدت له الطفيل، ثم توفي عنها فخلف عليها أبو بكر فولدت له عائشة وعبد الرحمن، وهاجرت إلى المدينة بعد أن استقر مقام الرسول وصاحبه بها. فلما توفيت في حياة الرسول بعد حادث الإفك نزل صلى الله عليه وسلم قبرها واستغفر لها وقال: اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. هامش. أخرجه ابن سعد في ترجمتها بطبقاته وعنه ابن حجر في الإصابة، كما أخرجه ابن عبد البر في ترجمتها بالاستيعاب، ولم يختلفوا في وفاتها بعد محنة الإفك، لكنهم اختلفوا في تحديد سنة الوفاة. راجع ترجمتها في طبقات ابن سعد والاستيعاب والإصابة باب الكنى، ومعها تهذيب التهذيب لابن حجر. انتهى الهامش. عنوان مألوفة. كان حسب عائشة أن تكون بنت أبي بكر لينزلها زوجها صلى الله عليه وسلم من قلبه ومن بيته في أعز مكان، لكنها كانت إلى جانب هذه البنوة ذات لطف آثر وذكاء لماح وصبا غض نظير. ولدت بمكة في الإسلام بعد 4 سنين أو 5 من المبعث، وأسلمت قبل أن تشب عن الطوق هي واختها أسماء، وكان المسلمون إذ ذاك قلة معدودة. وعرفها صلى الله عليه وسلم منذ طفولتها الباكرة، وأنزلها من نفسه أعز ما تنزل ابنة غالية، وشاهدها تنمو بين عينيه ويتفتح صباها عن ملاحة أخاذة وبديهة حاضرة مع فصاحة في اللسان وشجاعة في القلب، إذ كان الذي تولى حضانتها جماعة من بني مخزوم، وبلغ من إعزاز الرسول لها أن كان يوصي بها أمها قائلا: يا أم رومان استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها. فإذا رآها يوما غاضبة وقف في صفها وقال لأمها في عتاب رقيق: يا أم رومان ألم أوصك بعائشة أن تحفظيني فيها؟ ولم تدهش مكة حين أعلن نبأ المصاهرة بين أعز صاحبين وأوفى صديقين، بل استقبلته كما تستقبل أمرا طبيعيا مألوفا ومتوقعا، ولم يجد فيها أي رجل من أعداء الإسلام أنفسهم في موضع لمقال، بل لم يدر بخلد واحد من خصومه الألداء أن يتخذ من زواج محمد صلى الله عليه وسلم بعائشة مطعنا أو منفذا للتجريح والاتهام، وهم الذين لم يتركوا سبيلا للطعن عليه إلا سلكوه ولو كان بهتانا وزورا وافتراء. وماذا عساهم أن يقولوا؟ هل ينكرون أن تخطب صبية كعائشة لم تتجاوز 7 من عمرها على أبعد تقدير؟ لكنها قد ذكرت قبل أن يخطبها على جبير بن مطعم بن عدي، بحيث لم يستطع أبو بكر أن يعطي كلمته لخولة بنت حكيم حتى مضى فتحلل من وعده لأبي جبير. أو ينكرون أن يكون زواج هذا الرجل بين صبية في سنها وبين رجل اكتهل وبلغ 53؟ وأي عجب في مثل هذا؟ وما كانت أول صبية تزف في تلك البيئة إلى رجل في سن أبيها، ولن تكون كذلك أخراهن. لقد تزوج عبد المطلب الشيخ من هالة بنت عم آمنة في اليوم الذي تزوج فيه عبد الله أصغر أبنائه من ترب هالة آمنة بنت وهب. وسيتزوج عمر بن الخطاب من بنت علي بن أبي طالب وهو في سن فوق سن أبيها. ويعرض عمر على أبي بكر أن يتزوج ابنته الشابة حفصة وبينهما من فارق السن مثل الذي بين الرسول وعائشة. لكن نفرا من المستشرقين يأتون بعد نحو 1300 عام من ذلك الزواج، فيهدرون فروق العصر والبيئة، ويطيلون القول فيما وصفوه بأنه الجمع الغريب بين الزوج الكهل والطفلة الغريرة العذراء، ويقيسون بعين الهوى زواجا عقد في مكة قبل الهجرة بما يحدث اليوم في الغرب المتحضر، حيث لا تتزوج الفتاة عادة قبل سن 25، وهي سن تعتبر حتى وقتنا هذا جد متأخرة في الجزيرة العربية، بل في ريف مصر وأكثر مناطق الشرق. وهو ما أدركه مستشرق منصف زار الجزيرة وعاد يقول: كانت عائشة على صغر سنها نامية، ذلك النمو السريع الذي تنموه نساء العرب، والذي يسبب لهن الهرم في أواخر السنين التي تعقو 20. ولكن هذا الزواج شغل بعض مؤرخين لمحمد نظروا إليه من وجهة نظر المجتمع العصري الذي يعيشون فيه، فلم يقدروا أن زواجا مثل ذاك كان ولا يزال عادة آسيوية، ولم يفكروا في أن هذه العادة لا زالت قائمة في شرق أوروبا، وكانت طبيعة في إسبانيا والبرتغال إلى سنين قليلة، وأنها ليست غير عادية اليوم في بعض المناطق الجبلية البعيدة بالولايات المتحدة. عنوان الهجرة. لم يرد محمد صلى الله عليه وسلم أن ينتزع الصبية اللطيفة المرحة من ملاهي حداثتها، أو يثقل كاهلها الغد بأعباء الزوجية ومسؤولياتها، بل تركها حيث هي في بيت أبيها تمرح لاهية مع لذاتها وصواحبها وأترابها خلية البال. وكان كل حظه منها أن تسرع إليه كلما مر ببيت أبي بكر، فتكاد تمسيه بلطفها وإيناسها المشاغل الجسام التي تنتظره لدى الباب، وتزيل عنه تلك الوحشة المضنية يجدها كلما أوى إلى منزله وحيدا غريبا، وحيدا وإن كان في عصمته سودة بنت زمعة تتفانى في خدمته وتقوم على شؤون داره وبناته، غريبا وإن يكن مقيما في مكة بلد آبائه وأجداده منذ ما لا يحصى من الدهور والأحقاب. وطاب له أن يسعى إلى بيت صاحبه أبي بكر كلما اشتدت عليه وطأة الشعور بالوحدة والغربة، ليلاطف خطيبته الصغيرة ويغرق أشجانه في فيض من دعابتها الذكية ومرحها الفيض. وطاب لعائشة أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظمته وجلاله ومهابته ووقاره يرتاح إليها ويأنس إلى صحبتها، ويجد في عالمها المرح ما يجذبه إليه، حيث يشاركها لهوها في بساطة حلوة وألفة حبيبة. وازدهاها ألا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية. وذات يوم وقد بلغت محنة الاضطهاد أقصاها، وخرج المسلمون عن مكة إلى المدينة مهاجرين، فلم يتخلف مع الرسول إلا من حبس أو فتن غير أبي بكر وعلي بن أبي طالب. علت شمس الضحى حتى توسطت كبد السماء، وراحت تطلف الأرض بالحمم وتظللها بظلة من لهب، وران على الكون ذلك الصمت المكدود والسكون اللاغب. وكانت عائشة في فناء الدار يأبى عليها مرح الصباها أن تهجع القيلولة، وفجأة أحست خطوات تبنو من الباب فأصغت في لفة، وقد عرفت فيها خطوات زوجها العزيز، وبادرت إلى الباب تفتحه مشوقة مرحبة. فلما لمح أبو بكر شخص النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الدار في تلك الساعة من حر الهاجرة، وثب من مهجعه وهو يقول: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس عليه الصلاة والسلام يبدو عليه أنه مشغول البال بأمر جلل، فأمسكت عائشة أنفاسها وكذلك فعلت أختها أسماء، ووقفتا خاشعتين تترقبان. وتكلم صلى الله عليه وسلم فقال لصاحبه دون أن ينظر إلى من في الحجرة: أخرج عني من عندك. قال الصديق: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي. ثم أضاف مسترسلا في قلق: وما ذاك في ذاك أبي وأمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: قد أذن لي في الخروج والهجرة. فهتف الصديق: الصحبة يا رسول الله، الصحبة. وكان كثيرا ما يستأذن الرسول في الهجرة فيقول له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا، فيطمع في أن يكون. وتذاكر الصاحبان على مسمع من عائشة وأسماء ما كان من غيظ قريش حين صارت لمحمد شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا ملاذا، فحذروا من خروج رسول الله إليهم، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيما يصنعون في أمر الرسول. وكان فيهم عتبة بن ربيعة أبو هند وشيبة أخوه، وأبو سفيان بن حرب، وطعيمة بن عدي، وجبير بن مطعم، والنضر بن الحارث بن كلدة، وزمعة بن الأسود، وأبو جهل بن هشام، وحكيم بن خزام، وأمية بن خلف، وغيرهم ممن لا يعد من قريش. واستقروا آخر الأمر على رأي لأبي جهل بن هشام أن تأخذ كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا، فيعطى كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد ليقتلوا، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق بينهم في القبائل جميعا، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فيرضوا منهم بالدية. وأذن لرسول الله في الهجرة، واختار أبا بكر له صاحبا، وأحست عائشة ضيقا وقلقا من الفراق الوشيك، وتطلعت إلى الرسول الحبيب ثم إلى أبيها، فما راعها إلا أن رأته يبكي من الفرح، وما شعرت قط في سنها الغضة قبل اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأت أباها يفعل يومئذ. وبدأ التأهب لرحيل عاجل. بعث أبو بكر يدعو إليه عبد الله ابن أريقط، وكان دليلا ثقة خبيرا بمجاهل الطريق، فدفع إليه راحلتين يرعاهما لميعادهما الموقوت. ودعا الرسول إليه ابن عمه علي بن أبي طالب، فأسر إليه النبأ الخطير، ثم استخلفه بمكة ليؤدي عنه ودائع كانت عنده للناس. فلما حانت ساعة الرحيل وقف الرسول على مرتفع هناك ببيت أبي بكر، فرنى إلى البيت العتيق وقتا، ثم أشرف على أم القرى وقال: والله إنك لأحب أرض الله إلي، وإنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم استدار فنظر إلى عائشة وحاول جهده أن يبتسم لها مودعا وقد أدخلها الفراق المفاجئ السريع، فما درت أفي يقظة هي أم تلك رؤيا منام. وتسلل الصاحبان من خوخة في ظهر بيت أبي بكر، وقد حمل الصديق معه 5000 درهم هي كل ما بقي له ولأهله من مال، ثم انطلق وما يعلم أحد في مكة بخروجهما إلا علي بن أبي طالب وآل أبي بكر. وأخذ المهاجران طريقهما إلى غار يعرفانه في جبل ثور بأسفل مكة، وبقيت عائشة في الدار وحيدة قلقة. أما أخوها عبد الله فانطلق إلى مجتمع البلدة يتسمع ما يقول الناس، وأما أختها أسماء فشغلت بتدبير طعام تحمله خفية إلى الغار في ستر المساء. وسمعت عائشة من أخيها عبد الله أن المشركين قد أحسوا خروج الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلوا 100 ناقة لمن يرده عليهم، وكادت نفسها تطير شعاعا لولا أن عصمها من اليأس إيمانها بالله ورسوله، فضلا عما كانت تسمع من حديث أخيها إلى مولاهم عامر بن فهيرة أن يرعى النهار في ريان أهل مكة، فإذا أمسى أراح غنم أبي بكر على الغار. وكانت مشغلة عائشة طول النهار أن تعد الدقائق وهي تمضي في بطء كأنها أعوام مرهفة سمعها إلى نبأ جديد، فإذا ولى النهار وتأهبت أختها أسماء لرحلتها المسائية حملتها عائشة تحياتها ودعواتها للراحلين العزيزين، ثم وقفت تحدق في الطريق مترقبة عودة أسماء وقلبها يخفق في لهفة وقلق. وتعود أسماء فتثب إليها عائشة معانقة تقبل عينيها اللتين رأت الرسول والأب، واليد التي صافحتهما، والأذن التي سمعت صوتهما، ثم تجلس إليها لتسمع منها ما رأت من حالهما. وتحدثها أسماء عن مشقة الإقامة في الغار، وعما كان من حزن أبي بكر حين رأى الرسول في ضيق الغار مع فرقة الأهل ووحشة الغربة، فقال: إن قتلت فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة. فيذهب الرسول عنه الخوف بقوله: لا تحزن، إن الله معنا. وتظل عائشة تستعيد حديث أختها المرة بعد المرة حتى ينال منها الجهد والسهد، فتستسلم عيناها للغمض وتحوم روحها حول الغار القريب، مأوى أعز من لها في الوجود. ومر اليوم الثاني يحمل أنباء جديدة عن خروج نفر من قريش لمطاردة محمد وصاحبه. ثم حان المساء وتسللت أسماء خفية تحمل الزاد، فلما عادت قصت على عائشة كيف أن المطاردين بلغوا الغار وتلبثوا عنده برهة، بل هموا بالنزول إليه لولا أن صدهم عنه نسيج من عنكبوت على وجه الغار، وحمامتان وحشيتان وقعتا عليه. وحدثتها عن قلق أبيها حين أحس بالمطاردين يقفون على قيد خطوة منهما ويتشاورون في اقتحام الغار، فقال للرسول: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا. فكان جواب الرسول: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فلما كانت الليلة الثالثة وقفت عائشة في مرقبها إثر نهار مشحون بالقلق ترسل الطريق، وطال بها الانتظار أكثر مما اعتادت، وهي مرهفة الحواس تحدق في غسق الدجى لعلها تلمح شخص أسماء وتتسمع بالملء وعيها وانتباهها، لعل هواء الليل يحمل إليها حسا من خطوات بعيدة. ومضى وهن من الليل وهي في وقفتها تلك تذهب بها الظنون والهواجس كل مذهب، حتى أقبلت أسماء أخيرا تسري على عجل مضطربة الخطو متلاحقة الأنفاس. وجمد القلق حركة عائشة فوقفت حيث هي تحدق في نطاق أسماء الذي عادت به من رحلتها ممزقا قد غاب شق منه. ورحمتها أسماء فعجلت لها بنبأ خروجهما سالمين من الغار، ثم انتظرت لحظة تسترد أنفاسها وأقبلت تحدث عائشة عما كان. ففي هدأة المساء من تلك الليلة التاريخية الخالدة على الدهر والتي اختيرت ليبدأ بها التاريخ العربي، جاء الدليل عبد الله بن أريقط البكري يسوق الراحلتين اللتين أودعهما إياه أبو بكر منذ أيام، وراحلة له ثالثة جاء بها فأناخ عند فتحة الغار، فخرج الرسول وصاحبه وجاءت أسماء بطعامهما في سفرة وقد فاتها أن تجعل للسفرة عصاما، فلما هم بالرحيل وأرادت أن تعلقها أعودها العصام تربط به السفرة إلى الرحل، فحلت نطاقها فشقته نصفين، علقت السفرة بأحدهما وانتطقت بالشق الآخر. ونظر أبو بكر إلى الراحلتين يفحصهما، ثم اختار أفضلهما فقربها إلى الرسول قائلا اركب فداك أبي وأمي، فركب الرسول ثم ركب أبو بكر وأردف خلفه مولاه عامر بن فهيرة. وسار الركب من أسفل مكة ممعنا إلى الجنوب في طريق غير مطروق، ووقفت أسماء تتبعه بعينيها وقلبها حتى أبعد، فعادت وحدها إلى بيت أبيها وهي توجس خيفة من تنبه المطاردين. وغابت عائشة عما حولها ومضت تسري بروحها في أثر الراحلين، فما رعاها إلا طرقات عنيفة تلح على الباب، فوقفت مكانها لا تملك حراكا وخرجت ذات مطاقين تلقى الطارقين بليل. فإذا نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام ابن المغيرة المخزومي يسألونها في غلظة أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ أجابت لا أدري والله أين أبي، وما كذبت، فقد كان آخر عهدها بأبيها منطلقا من الغار ساريا في مجاهل الفلاة إلى حيث لا تدري أين بلغ به سراه في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تشعر إلا ويد أبي جهل ترتفع بغتة فتلطم وجهها لطمة قاسية طرحت قرطها، ثم انصرفوا بغيظهم يتهددون ويتوعدون. ومضت أيام وليال لم يكن لمكة فيها من حديث إلا عن تلك المطاردة الشرسة العنيدة تعدو فيها قريش وراء المهاجر شبه أعزل، وقد جن خوفها أن ينجو بدعوته إلى حيث يغدو مطمئنا وما لها إليه من سبيل. ونجى صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، وتضربت الأنباء في وجهته حتى جاء خبر من يثرب أن أتباع محمد هناك يخرجون إذا صلوا الصبح إلى ظاهر المدينة منتظرين، فما يبرحون مكانهم حتى تغلبهم الشمس على الظلال. وإذ هم يدخلون بيوتهم ذات يوم ولم يبق ظل، سمعوا صيحة رجل من يهود يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء، فخرجوا مسرعين ليروا النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الشجرة ومعه أبو بكر في مثل سنه، وأكثرهم لم يكن رآهما قبل ذلك، فحفوا بالصاحبين وما يعرفون أيهما النبي صلى الله عليه وسلم، حتى زال الظل عن أحدهما فقام الثاني فأظله بردائه فعرفوه. وثار النبأ في أنحاء يثرب وتعالى الهتاف من كل مكان، وبدأت الأفواج تملأ الطرقات ساعية في شوق ولهفة إلى حيث تلقى المهاجر العظيم، وصيحات ابتهاجهم وأناشيد ترحيبهم تشق أجواز الفضاء. وعرفت عائشة مكان الحبيب، وكذلك عرفت قريش حين لم تعد تجديها معرفة، وجاء دورها لتنتظر في خوف وذعر ماذا يأتي به الغد. انكمشت في ذلة تجرع كأس الهوان أن أعجزها الظفر بمهاجر فرد خرج من مكة وليس معه غير صاحب واحد ودليل غير مسلم ومولى تابع. وأرهف التاريخ سمع يبدأ بهذه الهجرة إلى يثرب كتابا جديدا في تاريخ الإنسانية، ويبدأ بها ليثرب نفسها عهدا مباركا جديدا ومجدا خالدا على الدهر. عنوان العروس. بعد أن استقر صلى الله عليه وسلم في دار هجرته، بعث زيد بن حارثة إلى مكة ليصحب بنات الرسول إليها، ومعه رسالة من أبي بكر إلى ابنه عبد الله يطلب إليه فيها أن يلحق به مصطحبا زوجته أم رومان وابنتيه أسماء وعائشة، وكان مع زيد أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وتهيأ الجمع للسفر وخرجوا صحبة يريدون مدينة الرسول، وما تكاد الدنيا تسع عائشة من فرحتها وابتهاجها، وقد أمضت الأيام الأولى للسفر مرحة تتوسب. فلما كانوا ببعض الطريق نفر بعيرها فاستغاثت أم رومان مذعورة وابنتاه وعروساه، وأسرع عبد الله بن أبي بكر وطلحة بن عبيد الله وزيد بن حارثة وأبو رافع فردوا البعير النافر، ومن ثم سكنت عائشة فوق راحلتها وأسبلت عينيها منتشية بقرب لقاء الأعزاء. وفي المدينة كان صلى الله عليه وسلم يهيئ دارا لعائشة. أقام صلى الله عليه وسلم في قباء 4 أيام، أسس خلالها أول مسجد في الإسلام، وكان مقامه عليه الصلاة والسلام بقباء في مربد هناك لكلثوم بن هدم الأنصاري. وركب ناقته القصواء يوم جمعة فأدركته صلاتها في بني سالم بن عوف، فصلى أول جمعة بالمدينة، ثم استأنف مسيرة، فكلما مر بحي من أحياء يثرب خرج إليه رجاله مرحبين داعين: هلم إلينا يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنع، فيجيب شاكرا: خلوا سبيل ناقتي. حتى انتهت إلى باب أبي أيوب الأنصاري، وفيه نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بنى مسجده ومساكنه. وتنافس المهاجرون والأنصار في البناء حتى تم بناء مسجد المدينة، ومن حوله 9 حجرات، بعضها من الجريد والطين، وبعضها من حجارة مرضومة، بعضها فوق بعض. وكانت أبوابها جميعا تفتح على ساحة المسجد. وفي واحد من هذه البيوت أقامت سودة بنت زمعة ترعى الشؤون المنزلية وتسهر على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وبنتيه أم كلثوم وفاطمة. أما رقية فكانت مع زوجها عثمان بن عفان حيث نزل بالمدينة، وأما زينب فكانت بمكة مع زوجها أبا العاص بن الربيع ابن خالتها هالة، وكان لا يزال مشركا لم يفرق بينهما الإسلام بعد. بعد أن تم بناء مسجده عليه الصلاة والسلام وبيته واستقر المسلمون في دار الهجرة واطمأن بهم المقام آمنين من اضطهاد عدوهم، تحدث أبو بكر بعد الهجرة بأشهر معدودات إلى محمد في إتمام الزواج الذي عقده بمكة منذ 3 سنين. فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا وأسرع مع رجال ونساء من الأنصار إلى منزل صهره الصديق حيث كان ينزل بأهله في بني الخزرج. وتصف عائشة يوم عرسها فتقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتنا فاجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءتني أمي وأنا في أرجوحة بين عذقين، فأنزلتني ثم سوت شعري ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني حتى إذا كنت عند الباب وقفت بي حتى ذهب بعض نفسي، ثم أدخلتني ورسول الله جالس على سرير في بيتنا، فأجلستني في حجرة وقالت: هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهن وبارك لهن فيك. ووثب القوم والنساء فخرجوا وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ما نحرت علي جزور ولا ذبحت من شاه، وأنا يومئذ ابنة 9 سنين، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله، وحمل إليهما كذلك قدحا من لبن شرب الرسول منه، ثم تناولته العروس على استحياء فشربت منه. وكانت عائشة عروسا حلوة خفيفة الجسم ذات عينين واسعتين وشعر جعد ووجه مشرق مشرب بحمرة، وقد انتقلت إلى بيتها الجديد، وما كان هذا البيت سوى حجرة من الحجرات التي شيدت حول المسجد من اللبن وسعف النخيل، وضع فيه فراش من قدم حشوه ليس، ليس بينه وبين الأرض إلا الحصير، وعلى فتحة الباب أسئل ستار من الشعر. وفي هذا البيت البسيط المتواضع بدأت عائشة حياة زوجية حافلة ستظل حديث التاريخ حتى يومنا هذا وحتى الغد الذي بعده، كما بدأت تأخذ مكانها المرموق في حياة الرسول والإسلام. كانت صغيرة السن أو طفلة كما يحلو لذوي الهوى أن ينعتوها. وقال المستشرق بودلي: منذ وطئت قدماها بيت محمد كان الجميع يحسون وجودها، ولو أن هناك شابة عرفت ما هي مقبلة عليه لكانت عائشة بنت أبي بكر، فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه دور النبي الملحقة بالمسجد. وأدق من هذا أن يقال إن عائشة قد اكتمل نموها في هذا البيت ونضجت شخصيتها وتدرجت بين عيني الرسول من صبية يأتيها زوجها بصواحبها ليلعبن معها أو يحملها على عاتقه لتطل على نفر من الحبشة يلعبون الحراب، إلى شابة ناضجة مجربة تسألها امرأة في مسألة دقيقة من مسائل الزينة والتجميل، فتجيبها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضعيهما أحسن مما هما ففعلي.